إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألته فأعطيته إياه ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا شطر الحديث، الحديث القدسي الذي بدأ بقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حكمة هذا الحديث أنه تعريف من الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وتعريف العباد بحقيقته من العباد، ثم تعريفهم بالطريق، طريقهم الذي لا طريق لهم غيره، ثم المصير والنهاية. فمن تعليم العباد بالرب سبحانه وتعالى أن الله يقول لهم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. هذا حق، إخبار وحق، وأن للعباد أن يضروا الله تبارك وتعالى، وهم كلهم في الأرض مخلوقين على ذرة هباء من خلق الله تبارك وتعالى. ما الأرض في خلق الله جل وعلا؟ إنها ذرة من الذرات في محيط واسع لا نهاية له. وأنى لهم أن يضروا الله تبارك وتعالى، ولا أحد منهم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، حركة ولا سكونا، إلا بأمر خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ليس خبر، بل أصبح مشاهدة وحقيقة، كل أحد يعرفه الآن، يعرفه مؤمن وكافر، يعلم بأنه ما الإنسان في هذا الوجود، ما وجود الإنسان؟ وجود ضئيل جدا، صغير، حقير على هذه الأرض. ما هذه الأرض التي أصبحنا نراها الآن وكل العباد عليها ذرة صغيرة في ملك عظيم جدا لا يعرف البشر له نهاية، والله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الملك والمتصرف فيه، والذي لا يعجزه ولا يكرثه ولا يثقله حفظه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فما الإنسان إزاء خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى؟ فعندما يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، حق، ليس الإيمان به إيمان بالخبر فقط، بل هذا الإيمان به إيمان بالمشاهدة والحس. أصبح المشاهدة والحس كل أحد من مؤمن وكافر يعلم هذا. الكافر يعمى عنه ولكنه ماثل أمام عينه تماما، وأن الخلق لا يستطيعون ولا يبلغ ضر للخالق، وكذلك الأمر لا يبلغ نفعا له، وكيف ينفع العباد ربهم سبحانه وتعالى؟ والحال أن وجودهم وبقاءهم منوط به سبحانه وتعالى بأمره الكون القدري، وأنهم فقراء له، فقراء إلى ربهم فقر جبلي خلقي، بالضرورة هو فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، خبر لكنه بالجبلة هو الواقع، بشهادة كل أحد أن وجود الإنسان مفتقر بالضرورة إلى وجود خالقه سبحانه وتعالى. فلولا خالقه لما وجد، ولولا خالقه ورزقه له وعنايته به ما يبقى ولا طرفة عين. فالله سبحانه وتعالى فوق ضر عباده لا يضره، وكذلك هو فوق نفع عباده سبحانه وتعالى لا ينفع ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوه لخالقهم وربهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ما ضر الله أن يكفر العباد، لا يصيب الله ضرر بها، لا يتضرر بهذا الله سبحانه وتعالى. فمهما كانوا في الفجر فجورا وكفرا، لو كنهم نسخ واحدة من أبي جهل مثلا أو فرعون، فإن هذا لا يضر الله تبارك وتعالى. فالكافر لا يضر نفسه ولا يضر إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، ما نقص ذلك من ملك شيء، ضر الله تبارك وتعالى شيء. إنهم لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله، قالها تبارك وتعالى في طوائف الكفار والمنافقين. وكذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ما الطاعة والإنابة والذكر والعبادة لله تبارك وتعالى لا تنفع الله تبارك وتعالى شيء ولا تزيد في ملكه شيء. كيف ينفع العباد ربهم سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يضيفوا إضافة يفعل شيء لله تبارك وتعالى؟ الحال عبادتهم الله سبحانه وتعالى هو المحمود بذاته سبحانه وتعالى، لا يحصي أحد ثناء عليه كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه، ما يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى. وغناه لا حد له، عطاؤه لا حد له. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، كلهم اجتمعوا في وقت واحد، وسألني كل مسألة، كل واحد منهم سأل الله ما يريد فأعطيته إياه، ما نقص ذلك من ملكي شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلينظر بما يرجع. إن كانت إبرة إذا أدخلت البحر وخرجت منه تنقصه، فعطاء الله لكل الخلق دفعة واحدة في وقت واحد ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. ما يتضر الله بالعطاء، يد الله ملأى، يقول النبي سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه. كل الذي أنفقه الله تبارك وتعالى العباد من أرزاقهم أكلهم وشربهم وطعامهم وما أنتج لهم من الأرض وما أنتج لهم من الحيوانات لم ينقص مما عنده شيء سبحانه وتعالى. لله خزائن السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى لا يفتقر عن كثرة الإعطاء سبحانه وتعالى. ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلينظر بما يرجع. ثم الحقيقة في النهاية يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. هذا المصير، هذا المصير والمآب والمآل لكل أحد. في النهاية إنما هي أعمالكم أوفيها لكم. وأعمال العباد خير وشر، خير وشر بالضرورة، فمن وجد خيرا فليحمد الله أنه يسر له هذا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا كل واحد سيكون على هذا المصير يوم القيامة. من وجد خير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. لن يظلم الله تبارك وتعالى فاعل الخير ولا ذرة، ذرة من الخير. لو أنه تصدق بشق تمرة سيجدها في ميزانه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالمؤمن سيجد كل عليه الذي عمل موجود حاضر، سبح تسبيحة، ذكر ذكر، سار خطوة إلى المسجد، توضأ وضوء، قال كلمة حق، مش في وجه أخيه المسلم، فعل أي خير، أطعم، أزال أذى عن الطريق، أي شيء من الخير، أي شيء من الخير فعله لله سيجد، وسيجده بالحساب الإلهي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، يعطى كأنه فعل هذا الفعل عشر مرات حد الأدنى. وأما الحد الأعلى ما له حد، ما له حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير عدل. فالحد الأعلى ما له حد عند الله تبارك وتعالى، ولكن الحد الأدنى عشر. وسيجد كل عامل سيجد ما عمل. والمؤمن الذي وجد عمله الخير موجود سيحمد الله تبارك وتعالى. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه مقالة أهل الإيمان، مقالة أهل الإيمان يوم القيامة، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما الكافر والمنافق حيتلاوم، التلاوم حيكون موجود لكن ما يفيد، لكن لا يفيد. المتأخرون سيلعن المتقدمين، والأتباع سيلعن السادة، والقرين سيلعن قرينة، والعابد سيبحث عن عابده ولا يجده ويلعن. يقول جل وعلا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، تداركوا كلهم، كل أهل جهنم دخلوا فيها، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فالأوائل الأواخر سيلعن الأول، كل آخر أمة سيلعن أولها، من الكفار، وكل أول أمة تتلى عن آخرها كذلك، ويقول فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فعند ذلك يقول الأتباع للآخرين ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إذ قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. القرين سيلعن قرينه، كل قرين في الشر سيلعن قرينه، كما قال تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ما يفيد، ما يفيدهم، يتمنوا ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يعطيهم الله الذين أضلوهم من الجن والإنس سادة الضلال، قالوا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، لكن لا يفيد. كل حزب الشيطان سيلعن الشيطان ولكن الشيطان سيلعنهم كذلك، كما قال تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بالأمر الذي سيكون قبل أن يكون ويقول ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن لومه لأي أحد آخر ما يفيد. إذا لام قرينه من الجن، إذا لام حظه العاسر، إذا لام القضاء والقدر، إذا لام رئيسه الذي أضله، إذا لام كل هذا اللوم لا لجفي سيعود عليه. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. لذلك في نهاية المطاف الغم والهم لكل كافر سيعود على نفسه بعد ذلك، والمقت والكراهية ستعود على نفسه بعد أو قبل أن تكون على الشيطان أو على من أضل. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فينقث نفسه عند ذلك ويقولون مقالتهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالله في هذا الحديث القدسي العظيم يقول فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا يوم القيامة سيحمد العباد الصالحون ربهم سبحانه وتعالى أن هداه طريق الجنة، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم، قراءته فهمه علمه يعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى من الله، ويعرف العباد بحقيقة أنفسهم.